ما يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى به. قال وأنشد آخر: اعمل وأنت من الدنيا على حذر، واعلم بأنك بعد الموت مبعوث، واعلم بأنك ما قدمت من عمل يحصى عليك وما جمعت موروث. يقول هذا الناظم: اعمل وأنت من الدنيا على حذر. اعمل أي احرص على تقديم الأعمال وجد واجتهد، واحذر من الدنيا أن تفتنك وأن تشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى، واعلم بأنك بعد الموت مبعوث. وإذا علمت أنك بعد الموت مبعوث فاعلم أن الله سائلك، وإذا علمت أن الله سائلك فأعد للمسألة جوابا، وليكن الجواب صوابا. واعلم بأنك ما قدمت من عمل يحصى عليك، واعلم أنك ما قدمت من عمل يحصى عليك، أي أعمالك محصاة عليك وستلقاها يوم تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وما جمعت موروث، وما جمعت موروث أي كل ما تجمعه لن ينتقل معك إلى الدار الآخرة، وإنما سيرثه قرابتك، كما قال الآخر: وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يعتني بجمع المال واكتساب الرزق وأن يذر ورثة أغنياء، فالشرع جاء بالحث على ذلك، لكن لا تكن الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، هذا من جهة. من جهة أخرى أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى الواجب في المال، ومن جهة ثالثة أن لا يصرف شيئا من المال الذي من الله عليه به فيما يسخط الله ويغضبه سبحانه وتعالى، مع أن الغالب أن الإنسان إذا كثر ماله يصاب بشيء من الطغيان والتجاوز لحدود شرع الله سبحانه وتعالى، إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى وسلمه. نعم. قال وأنشد آخر: اعمل لئلا تسقم، فعمرك اليوم مغنم، فجد به لإله وسيد لا يطعم. لا، وهو يطعم ولا يطعم. نعم. فجد به لإله وسيد لا يطعم، وإن رأيت فتورا فقل له فستنعم، بقرب رب جليل ومن خدم فسيخدم، واعلم يقينا بفهم فأنت عندي مقدم، من لم يقدم فعالا فسوف يوما يندم. وهذا أيضا بمعنى ما سبق في الحث على العمل، وأن يستغل الإنسان صحته في العمل قبل أن يسقم ولا يتمكن مع المرض من العمل تمكنه منه وهو في صحة وعافية. وأن الواجب على الإنسان أن يغتنم عمره وصحته وشبابه، كما قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك. وهذا معنى قوله: فعمرك اليوم مغنم، أي اغتنم عمرك، وما ذهب من عمرك لا يعود، فاغتنم الوقت، لأن كل ما ذهب من وقتك لا يعود. الشباب إذا ذهب لا يعود، واليوم إذا انقضى لا يعود، فينبغي الإنسان أن يغنم عمره. لماذا؟ قال: فجد به لإله، جد به أي جد بعمرك لإله وسيد لا يطعم، أي تقرب إلى الله وابذل أوقاتك في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا جانب الفتور والكسل والتواني وإن رأيت فتورا فقل له فستنعم، فقل له فستنعم، يعني إن تركت الفتور وجدت بالطاعة والعبادة فإن عاقبة هذا البذل والجد والاجتهاد النعيم يوم لقاء الله. فقل له فستنعم بقرب رب جليل، بقرب رب جليل، ومن خدم فسيخدم، ومن خدم فسيخدم. من خدم مراده ببذل العبادة والطاعة واجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، فسيخدم، أي ينعمه الله يوم القيامة بالجنة بأن يكون مخدوما، يخدمه الغلمان وتخدمه الحور، وينعم مكرما مخدوما في جنات النعيم. واعلم يقينا بفهم فأنت عندي مقدم، من لم يقدم فعالا فسوف يوما يندم، من لم يقدم فعالا فسوف يوما يندم، أي من ضيع وقته ولم يحرص على استغلاله فإنه سيندم على هذا التضييع يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، ولا ينفعه يومئذ الندم. قال أخبرنا أبو طاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال حدثنا محمد بن عمر بن بهتة قال حدثنا عبد الله بن الهيثم قال حدثنا سليمان بن الربيع قال قال أعرابي طلبت الراحة لنفسي فلم أر شيئا أروح لها من ترك ما لا يعنيها. وهذا كلام ينقل، كلام عظيم ينقل عن هذا الأعرابي أنه عمل على طلب الراحة لنفسه، عمل على طلب الراحة لنفسه، قال فلم أر شيئا أروح لها من ترك ما لا يعنيها، لم أجد شيئا أو أمرا أجد فيه راحة نفسي مثل ترك ما لا يعنيها. نعم. قال وكان الحسن يقول من علامة إعراض الله عن عبده أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. قال كان الحسن يقول من علامة إعراض الله عن عبده أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وبنحو هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله في أحد كتبه من علامة المقت، أو كأنه ينقل أيضا عن بعض السلف، إضاعة الوقت. من علامة المقت إضاعة الوقت. هنا يقول الحسن من علامة إعراض الله عن عبده أن يجعل شغله فيما لا يعني. وتأمل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أهل العلم مفهوم المخالفة أن من لم يشتغل بالفقه في الدين فهذا من علامة عدم إرادة الخير به، لأن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، شغله فيما يعني من معرفة دينه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. نعم. قال وقال غيره هلاك الناس في خصلتين فضول مال وفضول مقال. قال وقال غيره هلاك الناس في خصلتين فضول مال وفضول مقال. هذا فيه أن الهلاك في هلاك الإنسان في الفضول، والفضول يكون في المال مثل ما جاء هنا فضول المال، ويكون في المقال فضول المقال، ويكون أيضا في السمع فضول السمع، ويكون أيضا في البصر فضول البصر. وهذه الأربع كلها مهلكات، فضول المال وفضول المقال وفضول السمع وفضول البصر. وابن القيم رحمه الله له فيها كلام موسع أظنه في أواخر كتابه حادي الأرواح. نعم. قال وقال شميط بن عجلان إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المطيعين به. وبهذا الأثر ختم هذه الرسالة. قال شمير بن عجلان: إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة، وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المطيعين به. الدنيا وسمت بالوحشة لأنها دار الوحشة، بمعنى أن الإنسان إن لم يشتغل بالأنس بذكر الله وطاعته يستوحش، وكلما بعد عن ذكر الله عز وجل أصابه من الوحشة في هذه الدنيا بحسب بعده عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فالدنيا دار الوحشة، ولا يأنس فيها ولا يؤنس فيها إلا بذكر الله، ولا تزول الوحشة إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. قال: إن الله وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المطيعين به، ليكون أنس المطيعين به. وهذا الأثر رواه أبو نعيم في الحلية بلفظ قال أبو هاشم الزاهد: إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المريدين به دونها، أنس المريدين به دونها، وليقبل المطيعون إليه بالإعراض عنها. فأهل المعرفة بالله فيها مستوحشون وإلى الآخرة مشتاقون. وعلى كل يعني معنى قول شميط بن عجلان إن الله وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المطيعين به، أي أنه لا أنس إلا بطاعة الله وحسن الإقبال عليه سبحانه وتعالى. نعم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وتمت القراءة على شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر صباح السبت غرة شوال سنة 34 و400 للهجرة بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في جامع الشيخ راشد بن مكتوم رحمه الله تعالى، وجزى الله شيخنا خير الجزاء. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علي ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.